نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، ان شاء الله عز وجل نبدا سلسله الدروس الكفء لكلام الخلفاء كلها من الدروس المغرب لغنى بقدر الله تعالى سوره الفاتحه: اياك نعبد واياك نستعين. للدروس المغرب الخلفاء معنى العبادة بالحقيقة نحن اتجاه مثال لا كان شرابيس يفكينا مثال كذلك بعض الأسباب ولا بعض المسائل يمكن الإنسان السفن تستعني بل السفن تستعني يمكن هذا كذلك من يجب يخلق ربهم هو وعبوده لله عز وجل. ويقول ان شاء الله عز وجل المحاولة ان من يسأل ما تعلق بموضوع بشاء الجسم تختم كلام ان شاء الله عز وجل لهم النتيجة او لا الغلط اللي في كل بالإنسان استفاد العبودية مبدأ الله تعالى من هنا ضحكة الإنسان العبودية لله عز وجل من ثمرة استفاد ومن نتيجة استفاد. وهو قبيل في ناس كثيرين اختلف بشر يسمى الإنسان لأن العبودية بس في أثر في حياة الإنسان والدليل على طلب من خطا. بشرع بس عندما يستنغى الله العظيم الذي نبدو قدرته تعالى في سوره البقره: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يخبرني بانه لا يخبرني المسلم بقدرته تعالى الأسباب أو لا موهبة للتجربة في الإنسان بشيء على ذلك بقدر الله تعالى أنه يتم الفقر يتم عليه الطلاق إثنين مثل بقدر الله تعالى كذلك المسألة التي نفسها الكون وهي الغاية العبودية التي هي العبودية لله عز وجل هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبما يحقق الإنسان العبودية لله عز وجل التي إن شاء الله عز وجل أرجى التحقيق من نتيجة أرجى التحقيق ثمرة التي من التقوى أن الله قدر تعالى لعلكم تتقون ولعل أن تفيد الترجي الترجي لكم بالنسبة لله تبارك وتعالى يعني بد الثقة مسألة في عبد تبارك وتعالى بمعنى أن يحقق നമ്മുടെ ബി എസ് സി എന്ന റദ്ദ് കതറക്ക കാല എന്നെ ലഭ്യ റദ്ദ് കതറക്ക കാല അത് ജനപ്രിയമുള്ള വ്യക്തി വ്യക്തി പദങ്ങൾ ആചാരീയ ഈ الإنسان يحتحقق في الحياة والبنج والعلاقات يبدأ فيه لأنه يقصد الهاتي يغير الهاتي والذي هي الهاتي يتتمي به ربك على ركوة على الكتب يتتمي به ربك على ركوة على أدري به ربك على ركوة على رسل من يقص أغنير في القرآن ومتفع كل بنبي أردت أن أقوم في القبلية بنتي لا هي التامة في القبلية بنتي يشد تقلنا تبارك وتعالى ولكن يلقي من يشد تقلنا عز وجل ويحقق مهمية من تبارك وتعالى من جديدين أو الله من يقبل الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد تبارك وتعالى بأنه كل عبد بشاء يحقق من قصد ذلك هو الذي بعثه الأميين رسولا منهم يتلي عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لذلك يكتب أن الرسول بعث النبي صلى الله عليه وسلم القضية بن سواء وفي عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اللي كان من قبلنا في ضلال مبين إذا من قصد الهدية تاع النبي صلى الله عليه وسلم هو تزكية النفوس هو تطهير النفوس من الغريب من جميع المسائل اللي يخلفون الدنيا بتبارك وتعالى جميع الامور الجاهليه هذا هو المقصود الهدية تاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقصد في يوم القرآن ولا في السنة ولا في الدين في مثل ولا في العبادة كله العبادة من ربك الله وكرة على غير اللي يجب أن يقصد هو هو القديم هو التقوى الذي التقوى هو التقوى هو التقوى هو التقوى هو التقوى في كل كل نصيب للتطهر للصيد من جميع الخبائث علاش لانه الله تبارك وتعالى يهمنا اياه كيف يمنعنا يتهرب اياه كيف ربنا تبارك وتعالى يريد الطيبين كل من غير مثل الخبر اتوا تتقبل ربنا تبارك وتعالى من غيرك هذا هو التطهر هذا هو التقى هذا هو التقى هذه مثل الشيء جدا هم تفسر بأسماء ذكر ربك تبارك وتعالى والقرآن الكريم لأن الملائكة يستغيث يا أهلهن وركشين لهن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين لأن يستغيثون على الطيبين واللي يتطهر النفوس فيهم واللي كل نفس يكون جميع الخبائث لأن في غرض الدين كل شيء من العبادة من ربك تبارك وتعالى هو قبل يغتيل أي الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لعلكم تتطهرون وتتذكرون منهم الرذائل والخبائث والنقائص هذا هو المقصود من عبادة من ربك تبارك وتعالى هو الإنسان يتطهر منه إذا العبادة استحقت الإنسان استحقت العبودية إلى عز وجل التي الصلاة بدأت تشق ما في غيره الصلاة بدأت تحقق ثمرة وإلا هذه العبادة التي لم تتغد هذه الصحيح أو التي لم يتشحشت هي ستحقق لغاية هذه العبادة بلد. ما ini juga yang lebih maksud ربي يرد في نفسه يرد في نفسه بدل ما يقعد على الفلاح يفهم هيك مجموعة ربي غير الاخر بشارة ربي تبارك وتعالى يقصد الناس اللي يقول لك ربي تبارك وتعالى هي السورة في أطول قسم من القرآن سورة الشمس اللي ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه قسم من القرآن مثل مثل يقصي الله تبارك وتعالى يقصي نفس المسألة التي فهو تقوى أي لك تزكية إنه الجنة بك بركة على مرحة الغجل ولكن يريد بيوم لأنه لا مرض أكيد لكن يتم كمية عبدال ونسلة الجنة بك بركة على في مخلوقة الأبنى بك بركة على الجنة في النوع في النوع سبحانه وتعالى مشيه المخلوق ومشيه الجنة في الشرية معرفة بك بركة على من قصيد أن ربي تبارك وتعالى يقول في المسألة بسيط بيون لها ميون بسيط بيون لك ميون من قد أفلح من زكاها أي نفس ونفس وما سواها فألهمها تزورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول ربي تبارك وتعالى أنه يذكر نفسك يتحرر نفسك يلقي نفسك هم الفلح بيانت صرف هم مستيسين وصدقي يجب رسول دين رسولي تخصيص هم من بطبعه علينا انه ريشين الدين ولا بخد قد خاد من دفع ان بطبعه على صورة الاعلى قد افلح من تزكى وذكر وذكر اسم ربه فصلى من قد حسب يكون في دمه تحقيق لانه لم ربع ان يتيح قتل يسد يهرش عن يوم ان يتيح تخصته كل نفسي تخصته او تهر نفسي تخصته كل نفسي الروائل والخبائث لأي جنس لأن الحقيقة من يقصد ذاتي أتيت مثلنا هاتي إن أعلق بتبرك على الجيت لأنه إذا تظهر يمين إذا طيبين إذا طاهرين إذا متقين إذا كان مفتوح أما هنا إذا كان مفتوح لا يبدع أصلك شمال من كذلك وجهنا على غطيت حارض الأبيات الربائين الخبائث مثل كمان عادة كنشي الجيت ومن في نفسك الذنوب والمعاصي والآثام والكبائر لا بس تظهر والعافيت ثم يقولون ان يظهر الجنوب ثم يبقى تظهر بقدر كتب على غلقك ولكن ان يرد بقدر كتب على طهر الجنوب سيء في عبادة ان يقولون ما في غير طهر الجنوب في عبادة تظهر بقدر كتب على العادة وجهنين صلى الله عليه وسلم العافية. إذا نقصد أنه الغيب في هذا الثلاثية بسنة أيام لأساس يريدي يجب ربي الكتب يريدي ربي تبارك على الرسول يريدي ربي تبارك على العبادة سبحانه وتعالى جنبه صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث عن بأنه تسيب بعث ربك بركة على هذه القضية بعث إنما مثل عليه السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية صالحة الأخلاق يوجد الأخلاق الأخلاق تكون أيضا يكون تربية يكون تشيع يكون تقوى يكون التربية مكمل الزكية هو الأخلاق الأدب ولكن يتخلق في أخلاق الإسلام يتأدب في أدب الشرع. ثم إذا بنجي أنه من سنة الحمد لله يحقق مقصد أنه يصف الله تبارك وتعالى العبادة أو الذي يصف الله تبارك وتعالى العبادة. أما غرض خلق الإنسان في الأخلاق ذاتي فإن يمرت بالنبي أنه العبادة يتدخل العبادة في المجلس الغير أو المجلس الخلل. أما الصحيح هاي الحقيقة التي يغلني لذلك ربي تبارك وتعالى. مثلا يتكلم الإنسان أن يتولى للتزويم والتحذير والشكلة ولكن في صفة الاتقان الاتمام الاتكر الاتغشي الاتنوى الاخشي الاستيقيس الاتسلطيطة ايسر العدد الافعال والعدد الاعمال اللي يتنقضي ليدخل فيه المقصد من العبادة. فما يقدر بنجي انه العبادة لتحقيق الغاية لتحقيق العدد لتحقيق النتيجة من وزيح التقصد يخصدك دليل كما رضا عزيز المقصدين أن يكون مقتابة تعبسة إن شاء الله عز وجل لشي يستمعكم بأن تحقيق العزيزية حتى يشد لا يعني غير شيء ذكر بسم الله عزيزي من أولاد دل إخلاص دل دل متابعة دل قتلة لكن كثير رب يجب على أنه هو لا يجب تحقيق النتيجة لأنه عبادا جفائق أنه عبادا جميعتا. ونحن نقول عليه السلام شكينا في العرض جدا بركة وتعالى بشكل يفق في المسألة وجه رسل الله مآت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك محياها ولك مماتها. هيتبعيني من رسل الله من الدعاء الهدي يفق جدا بركة وتعالى في أمر الهدي يعظم وهو الكيوة. اللهم هات نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. الدعوات بك بركة على بشاء التعال بشاء أي زكي النفسي زيتها النفسي. فمن قلل من ذا الإنسان والعبادة من بك بركة على نهات استماع في الأخلاق يخشين ليال يخشين يفعل يخشين تصرف تخشين لكن هذا يقول لي اسمه بأنه العبادة يبسلح إجراء القيمة يبسلح إجراء النتيجة لأنه غير النتيجة المقصود التي يحقق. لذلك المسائل الإسلام كلها تخفيت الميزة في أسنة الدراسة أن يبدو أنه كل بيت سيادتي بمقصدات أي عبادة أي عمل الدين أتي سيربة جنبه الدائم وهو أكبر مسائل على أخرى المسائل. وهو العقيدة السنة يسمي ذلك بيشتر المسائل يسمي ذلك هو والطبيعي من السيارة بل يكون مصيف بيتحر مصيف إذا رضا إلى الأخلاق الخشب. ونحن تبركت عليه كل كلمة الإخلاص لإسلام سيط الشجرة من طيبة أسيها ثابت وفرعها في السماء تأتي إطلاعها كل حين في دنيا الدار لهم تبركت على خصوة بهم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين من ربها ويضرب الله الناس الأمثال لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. faili büyütüyorsun bu kadar kıyafet ala şey yani mislen aylemiyen fiyat şıgara fiyat şıgara yani bu kadar kıyafet ala emin karar kif adarab allahu mesela kelimetin tayyida kelimet tayyida kelimet sürü yani لم تستم في فلان لم تستم في القرآن لم تستم في إيمان لم تستم في كلمة التوحيد وإن كان كل التفاصيل هذه في أتي الحمد لله يختلف بيننا بمن في المعنى بمن المقصود وهو العبادة من ربي تبارك وتعالى فالإسلام هي العبادة والقرآن هي العبادة ورسول صلى الله عليه وسلم هو المقصود به وذي كبات هو تحقق العبودية لله عز وجل يعني المقصود كل الأمر يلمنا وهو تحقق العبودية لله عز وجل الكلمات هي كلمة العبودية كلمة التوحيد إذا لا إله إلا الله فخلينا نذكر التقى بقدر الله تعالى شجرا طويلا ذلك إعلان إعلان وزن أصلها ثابت يعني ترفخ ترجع ويفتك في أحواله يلبي في الأطار كان يمر أحواله تكبت جسادة مستقرة ويلبي جميع المصفى يلبي في الأطار في فتن ولا الشهية ولا الشبهة لماذا هو ينبسط أصلها ثابت من هنا هي مستقرة ثابتة لا تتزلزل ولا تتبدل ولا تتغير أما هي عليه التغيير مثل يسكت من عبدية بالله تبارك وتعالى تتبدل الحمد لله الدنيا في التفات يتمت الصقر إرباء أسيس النبي الشميل شكت كورتايت شنو انت خدت قلت شنو انت مغيرين بغربتك قلت شنو الشعيات ومسايت يريد ان نحن بيشتمين بي يارب وبيب ما يريد اشوار وفي مصر نحن بيشتمين بي لا المصورة في التفاق يتابت في القول الحمد لله دائما يريد اتنين أبدلتني غيري في الله بالتأكيد الحمد لله وليس أولاد من القدة وليس يغب وليس يغب بالنس وحي يحل من رفاقنا لا أدري بالأعمال في طويل تقيقة إلا إلى المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي تاشا وينسي مؤمنا ويصبح وينسي تاشا وينسي تاشا ويصبح مؤمنا الخلق القدس من يبيع دينه لعربي من الدنيا فقط أقل حياة في الدنيا اجتمعت في تظليت اشتفاعي في سيئة الغيبة كل يوم في الدنيا في مشاكل علش بتبعى الدنيا تبعى الدنيا فالمسلم التفت استقى الحمد لله ليستقم في موتي بنيتي وليه يتمنى بتبارك وتعالى حقق المعنى العلمية لله عز وجل أطيها ثابت وقرعها في السماء يعمل الحمد لله رقلين مرد بتبارك وتعالى وليه يسعد الكلمة طيب والعمل الصالح والصالح هذه هي المقصود السماء فرعها في السماء انتجت يعني الأعمال الحمد لله رقلين واللي تخلق بقبل بتبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى طيبين لا يقبل إلا طيبا فالأعمال الطيبين بقبل بتبارك وتعالى أخذ بالترفاع أخذ بالكل تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إذا ما نقصد يعني صغر العبودية يتبين تصغرك يعقل بمعنى من الطريق ويكسر ويكسر العزلة لا بد أن نسكت العبودية إلى عز وجل بدأ أتلين فيها لقوانين لتعاملين لأعمالين وحركاتك سكنتك سكنتك من أظهر كل شيء يعني حلفت بالنبي أنه يجي فيهم بسبب رب العالمين. مش يبي أن يجي جل الله التعظيم ولا زينة يخترق فيك يا أهل بالله. مجا يجي كذا محل يجي يتشون مثل هذا شرين غير شرور المهم انت تحرم يجي فيه فيه ذلك ورد الله على ذراع الأعمال الشفا وإن لك تكون الشباب في تياله فهو بسم الله مبتل انت قد تقول الأعمال الحالثة لقد انتبه أكون سألون غيبا من الشفا والعلم جميعا فيسا إذا مقصد أن يولد دي يخطر الإنسان من أحيان العبود يليل عز وجل لا بد أن نطلبه يثنى وهو تقوى تلكية المسلم ففي التفاق الحمد لله يظهر زيين يلقي زيين ورد السلطية ولا تشيب ورد السلطة الحال تخشيب ولا يهلت لم يعمل تخشيب ولا التصرفة تخشيب ولا من المعلمة المعاملة تخشيب فمن ذا المعنى تأتي أكلها كل حين بإذن ربها حد حين لا تلتفت جميع في الغرب رمضان يستقل غريغة قال يكسل في مخلحة يهد غريغة إلا مغري الدين لا كل حين يهد الله الدين ولا يجي يحدي تغيب ولا زال ها يهد شباع ولا يهد يهد سوى لا يهد يهد سوى لا يهد من يشهد التغيبية يرى بسم يهد غريغة يرغى الرخة بمساعد بيريش من زائل النهار ليس قال لي يغفت يا بغلا يا بغلا لا الكبيرين من بغني الأحوى الذي اتفد الحمد لله الحال في الله الله رب الله اختبرين ولا اربرين بغنين ولا خبيبين ولا كل ما اتفد ما اتفد ما كان يغفت يا بغلا يغفت الله يغفت الله يغفت الله يغفت يغفت يغفت يغفت يغفت لا قلة له بالإثمان كما جدت مثل العلاقة بالإثمان ولا بالإثمان ولا لا سيكون في الجنة الإثمان ما تفي عمولي الجنة الإثمان خطار سنة ربكي لذلك تقوى الطهارة تلكية هو ومن ثلاث عمك العملية كما حملت في جنة الدين ويبقى الكهر الحمد لله قدام الزيحي يعني يقول الحمد لله الزيحي استفد هذا يوم تأتي كلها كل حين بإذن ربها وكما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغى الحديث ابن عمر حديث النخلة في النبي صلى الله عليه وسلم إن الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم في مثل التشجر قياسا مثلين رب دليل قومه تجي كل الخير يعني ايه بيسي ليش ان حسن السياحة رحمك الله تجي كل الخير تجي كل النماتية تجي كل الصحابين اللي في المعمر إلا فعلمت ان النخلة تستحيط استحضاء لانه يستمتل الصحابة من قرنتي تلغى ولا عمري ولا غلعين ولا غسيط ولا سوى التحيا ولا سوى الاسلام هي النخلة ولا سوى التيني يعني تشرف التيني النخلة فأمثل كذلك الحمد لله تجد الشجرة تيني شجرة تيني يتبع في العرب مية بيسين شجرة بيسين بيسين بيسين بيسين العلاقة الجنة أي حاجة يسيء تستعمله إبراهيم ولا بجان ولا تيرين ولا خصين حتى خصين ولا تتلى واحد خصينة تستعلق في بعيد أحسك من الجسمين الجسم لا تتلى جسم منفعة ثم يجب أن أخصين يتلى جسم منفعة نتجه الشدة الغضب باختيها في حرمات من الضغط وردها تعالى هم جميع قصد غصمين من رسول الله رحمه الله من المسلمين جمع من المسلم أسلم المسلم هو من طويل بيك للمسلم حتى انتكم في الشبع المسلم مستجد هو الشبا هو حال الله بتبارك وتعالى يغيظ رسل المنكر يغيظ رسل البدعاء يغيظ رسل الحشد أبتين كانت وغير حال المطلب لي أتي التشكل غيره أي التنكر أي التغضب من الله عز وجل هو شن الزم يعني ثم عمل المسألة والتيب من المسلم أثيرين من المخطيرين يقصد بأن المخطيرين في الحديثين لأنه غير مشارف أنه المسلم يقول له الحمد لله يقول له الخير إذا كل المنافية إن هذا الشيء إن الدفق إن الدفق يجرح في الهنة مثل من المكتبين الحديث من ذلك الصالح فبائع المسك إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك وإما أن تشتري منه ريحا طويلة على الأقل يذكر النبع أرجس أي بسبب يحتمي فلسه ما بيحتمي المسك بلدك من قتل سنة أي تتنيك تدرى سنة تدرى لا بيحتمي فلسه بلدك تنيك حلوث لأنه يرجسك أطار أجل تأكسوا الفلسين تعملوا الفلسين مفرقة الفلسين تخلق الفلسين يعني كل شيء الحمد لله بس غير يعمل الخير بسنا بحيث بغنتين الإسلامية سلامة والحديث يرمى مثل المؤمنين مثل النحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة وإذا وقعت على شيء لم تكسره غير ست سنة بذكرون ويسن قرون غير سيد مربي زيت تزيد غير ست سنة عدم يفلسون دورا غير ست سنة عدم يفلسون مدد سنة تزيد الشفاء تمام ميزان الشفاء ضغط الضغط الحس نفسه ترغي لا استدعيه هنا لك تستحسس كذا مثلا في الحمد لله حتى ركوا غير الله ركوا في قاعدة الحشد شبكنا في الحمد لله ما هو اللي يفتلي يفتلي يعني يعني المغفرات يفتلي العبد في مماسيح حتى غير مثلا الله يتخطى في التفات الحمد لله عن التسماحة للتسامح بهناس أي التعصيف هناس أي التغفر هناس أثناء التهيازة يعني العبد في مماسيح يقصد انه مثل يكون من حمد لله المنافع يكون من بخير لازم لكن الإيمان هو العبودية أما يحقق العبودية لله عز وجل أما إن ربك من تبع لا تأتي كل تأتي أكلها كل حين بإذن ربها وإن طلب الشخص ربك برسات على بسنكم بجرشة أن يعافي قبل ينك انه يقصد بالإسلام يقصد بالدين يقصد بالإيمان يقصد تحقيق العبودية بتبارك وتعالى وهو قضية العبد جميع طعام أكثرنا في الزهر هاتي يكثر استمرار هاتي يظهر الله مصيب هاتي يظهر الله في الإيمان بلقي الإسلام بلقي العبودية لله عز وجل إذا بتنوانا في الإسلام نعم هذا فلان درس القول فلان درس ايام فلان درس الله ولا درس يوم ايام كذا ولا في خيط خيط خيط والله انه شغلانه ورسول جبر بي جبر بي جبر بي جبر بي جبر بي على الاسارة في التنين يرمي ولم يكن شغل ولم يكن شغل ها؟ ماذا؟ إيه أنا في التنسي حيثة ما في المسلم ثلاث يومين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين كذا لا خلالي لا يستيش مبتدين من يدين ثلاثين كذا مصر في مكافر لله تبارك وتعالى لا يخذ مدى في حالة مصلحة جيدة لها يقول لك في مصلحة لا جيدة هل تغيرت ولا؟ فالدرس ولكن تغيرت ولا في التدرس ربنا ده الصدق هنا في لحم في سميرة احتكينا دي ده كده في الصدق حتى ربنا حتى ربنا يقول ايه ايه ايه جميل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الصدق كنت ينغش كنت يلخلع كنت يتحرير وانا غزير الحب حتى ربنا برغم الله مش رجل المسيلة فيه في العيدي يا لم يخرم يا لم يغسي شرجة المسيح يا عاصي يا قاتل يا غير مكيفة لأنه على الأقل بس نتع نخلى باسي لما في النبي كريم رحمه الله إنه يأتي قاعدة غلب الوجه ليس صحة التوحيد مع كثرة الذنوب وسلامة التوحيد مع كثرة الذنوب خير من سلامة من السلامة من الذنوب مع فساد التوحيد هاي الله يجبين عن هذا يجب أن الناس حتى الحديث وخذ جديد الدنيا بيس أثناء ليه بار ربك بارك الله تعالى والنور عن الدنيا ورسول في التوحيد لما في المسلمين معها على الهفا بيرد إلى الخبط مثل في الدين الشيك بسم الله عز وجل بيرد إلى الدين الشيك يكون يقع الشرك أثر في التوحيد الخير لا يوجد خير الطويل لا في لا في خير يعدم تغيير لا في خير يزيد تغيير هو التوحيد لا في خير هو التوحيد ولما تقولنا يرون في الخير يرون في الجهد خير أبدا الجهد تسمى أبدا أن لا لغير مصلحة فتن ولكن يرون يحب وخسر هم وخسر وخسر في التعب دائما في الشرة في الخد في الخد الدينخي في الخد رجع فكذين ورسل يكتر بالشرط المواصر الحق تعالى من سمحي فنقصد انه يولي الدليل من الاسلام الدين في الجسلي الجسلي حقق النتيجة والاسلام دم واللي يحقق الى من الدين امين كذلك يلي في الحرف لا طريق العبودية غير من المتابعة المتابعة بمثل عندك تفت الاخلاق والمعاملات يكون في من غرق النبي صلى الله عليه وسلم لانه اصلا الدين جرء الدين جرء الخيرة مثلنا الدين الخيرة اللي هي المتابعة عما مثل عليه الصلاة والسلام وانه يحتم تجل يحرص المتابعة عن تجل الأسرع عنك ورسلت انه وغيرت كباس وسنه عملا خاطر طريقا من فاسمنا في بس نخلق فرشن لذا أريد من تسمين فأحد الخرج ليسون نخلق ما شاء الله تسمين تفريقات ما شاء الله أخذت غير تسمى ما نخلق أخلق الكذب ويثق فإنسان يريد من تسمين فيه في البسمين كأخلق والبسمين في معاملة والبسمين تفريقات حتى يغير تسمى حتى يغير البسمين لترى في عرض تسمى تغير الميثق فقط غير الفيضة فتفير منه وعلا لكن هو ما شاء الله تبارك الله تعالى يجوى صحيح كنت مدى كل الهنا عن التبين الصيغة اختمت ولسين الصيغة في الدفن تتم التبين وتم على ذلك سبقا من التبين من المخيرة فاتم على ذلك فلسكين عوازن يلي تخصرين ثلاثة تغرون كما ظاهر تخصر كما لكم خذ الله من ثلاثة جيشين لن يتجل يسمى من علاقين ذلك من ذلك الله توحيد المتابعة في وخاء حارف وخاء عفاء في قرد يقرد لكم خير من يستعمل في الاسلام استعمل في القيم السنة في الكرم السنة في الفهمة في الخدير اما الظلم هو العشاء انه يتحط الزب هذا في العشاء السنين كيف تكره السنة بالمصلحة السنة وقد يزل مثلين فكيرا على جنة كراثين تنافق السنة السنين في التسعة اما يلقل مجد الى غرف المصالح إذا من قصود أن الإنسان يسهل أصلاباتي يعني الإنسان بالدليل لي لقد يبني تنسيان تحقيق العبودية كريم اسمه يحقيق أصلاباتي إذا من عامل أن يجب أن يقصد علاج يقولون بأنه من قصود أن الإنسان كله لعبا من يبدو تبركات على كله هو تشكيلا كفريات تستقوى مبدو تبركات على وفي غنية رفع الأمر يفقط الحد الحد يتنظم لفو الخير يتنظم لفو الطهرة يصلي الاتحاد من بيت الله تعالى على العبادة ومريد أن يطهر الجنس بالواجع الله يصلي يفتن من العياب لله يرسل طهر حتى العاشي تحتاجه من يرسل طهر يرسل طهر يقول طهارة جنون بجراء الدم الثلاثية بجراء يخل الثلاثية بالجنيد مدام الناس العبدينيد هم حتى جاهم من العاشد جامعين يستقبل والعياد بالعارف لأنه يكترنا نساء أبدا خالي بالنسبة أبدا وزهورة طهارة جنون بجراءات كان في النسبة تبركة على إنما المشركون يزكين فلا يقام المسجد الحرام بعد آمين مالا الشرك يطلع من الغفاء بكل يخشن يطلع من الخبز بكل يخشن إنما ما تتطهرن على الشيدة فهو يحبط كل ما في الله بدأ باكت على جانا وانا في الشيخ وانا الجنة حرف الناس إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنفسهم ينفذ في الهزة له ويجيث التفسر الشرق الهزة هو طيبوبة طهرة اتجز الشرق العياد لله ويالي يتفقن فيها الجسد فيها العياد لله الجسد تغيب بخير في السنة بعد الهزم الجسد تغيب الصدق ولا الأمانة ولا ثقة طوابع ولا الصدق ولا اي حاجة الظهر يعني المسائل يقول سيرة صدق حتى الوليد خاصة سبحانه وتعالى يقول الوليد خلق سيرة منشية التأدف الوليد خلق نفسه للتأدفية التكبر في الوليد خلق نفسه للتكبر فيها عرفت كيف تسوى الوليد خلق نفسه للتكبر المقصود انه يليق عن خشيته هو العياذ بالله يتحب صيغ انه يصلي ويرتكب عليه التوبه من التوحيد والثاني هو نسخ طهاره نسخ تزكيه منها الناس لا تبدا اسلتي للتركيز اسلتي لي يعني تركيزه اسلتي التركيز المسلم مثل المسلمين ولم ترون ولا يكونون ولا يكونون ولا جميع المسلمين يتركوا في النقطة ذاتي إنهم ينتقل من وصف تجعل في المسلمين وكي ينتقل من وصف التربية كذلك عبادة مبدو تبارك وتعالى كل شيء عبادة الشعائر الإسلام يجب أن يكون عن كل يوم تجمع كل يقصد ويكون غير قضيات الصلاة من التشكيل بعد الشهادة ماذا من قصة مغلط ايه مشكلة يكتبر النصر هو ربك الله تعالى ان الصراطة تنهى عن الاحشاء والمنقر ولا جبر الله اكبر اغريت يبديك اذا من قصد هو الله يعني الاحشاء والمنقر والله يبديك في الاحشاء بالمنكار وبيفسق من كلام الصين مفعل الصين حتى السلام الذي في كلام هذا يخفض بكرة العزيز أن أخدشين بعد مفاتنا بعد الصحابة من مفاتنا أخبر الصين الرجوع من مفاتنا يتولى ويولى التخر إن في مفاتنا ستنهاه صلاته ستنهاه صلاته يعني هي عندها ولا في العقل ولا في الصدق ولا تظليت الإفحام تظليت استقنية إلى الدرجة في الظلمة مثل الإسماعيل وإنت لك تجد الظلمة أي تظلات مثل وقت للتقر أي لا تظل أي تجنب إلا تظل أي تستكذب إلا تظل أي تقر الظلمة إلا تستكذب التنويتة زيادة إلا إفايت ظل إذن عمر بحق جميل إلا تظل الشهر تظهر فنذكر نج أن التوافر ينكسر الظلق تظلق حتى الظلقين لشاء أن يتخذب جيدة بركة على خسر يلغ العالمية غيب إلى الظلق يخذب إلى جرف بيدي ماذا يجب أن يكسر الظلق ماشي غير قصدك تنين الظلق الظلق الظلق العصر الظلق من جرسة ويأتي أن يتظلق أن يتظلق فوق ستة على مجرسة تحيمة يمكن ظلت أن ظلت فيه هذا الشفين يمكن ظلت أن يتبني لما يتصلى أكتهم أحمرين أكتهم أحمرين يمكن يقصد أنه العبادة يجب والعبادة يعظم وده ربك بارك وتعالى يمكن العبادة مثل تيسكس الإنسان أول مثل تيسكس خالق الدم مبدي يقسم الزيف ويقطع على النفس وقت أي تهريم في الزيف تشيء تشتفي من الزهر تلحمي بالله أبدو كنت فقت تشتفي الضغراء تشتفي من الشيطان قد انت هذا قلت هالقهاوي هالضبر هالبيا ها ممكن من المغرين فبقى نخذ من عناوكم يقول لي يقول لي يقول لي تتغلب ماشي بجرارة شمية طاقة طاقة تستد تتغلب بتجسر هي أطب الإنسان في حكم الدين أطب الإنسان في تقوام الدين على القرآن أطب الإنسان في استقامة أي ضد في الحزن في ضد الدين على القرآن على سنة بكة في التأدى وسنة بكة هذا هو المقصد الثاني شرسة يقشع الإنسان خيالي شرسة شرف الحمد لله الزيتي يتفتح بمسعى لبنتي شرف الله ركوت عبد ظلت أما تظلت يسرين من خشوع مخوضاء لله عز وجل أتين مش متشيء من هذا ارتجال حياتك فقط إذا نقصد الصلاة لا يتجه فذلك الركن نفسي هذا يتكرر الثان يغم ما في القريب منك شعرنا عميران ماذا من قصد غزل إذا هو عميران يسوس الجعال في الجب أرى من الله أكبر أمي في الصف إذا منك يدخل عميران لا يدعى أي ما يكون في الجعال ولا يكون إشلاع ليس بلغ العربي الدين أي تشاهد في الغير يشتك يرى يوم يشتك يرى نفعان أو لا يسمى في الشرطة أو لا يسمى في الضب أو لا يسمى في الدنيا أو لا يسمى في مغامي بمسيقى اللغو بباطل أنا أمور يقصد فيهم سيادنا ما الشوار يسيغل بكي هي عزيزا ربك بركت على رهد العبادات بشكة فهاء ربك بركت على بشكة كيف يقصد تقصها في يخفج بشان تقرب ربك بركة وتعالى بتبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يجب أن تصب الصيام تقوى يجب أن تقوى هي التربية التركية الصحراء أما في المسافلين بل لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. ومن اسم اتساع الزور الزور سلطة المشرع الزور الذي يحسنه الزور كل من خلق الدنيا له زوجه شيخ المعبية الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة يخبروا سلطة باطل استويت ولا استشاركت يريد الموسيقى من رجاء غناء من رجاء سرطان من رجاء تقنات من رجاء سلام فاحيش من رجاء جريال كل ما يجزى الله وكل ما يجزى الزور والزور لأنه يجزى الخلاف الحق الشالين الزور هو الشالين غير من غير البطل الإنسان من فنه لا بلد يسال الزور كذلك يكتب الإنسان الحصل لا بلد يكتب الزور كيف تقبل الزور لا يقصد إيه هو التزام وهو التقوى التزام ستة من عام العبيد وإن الناس أرتب حسنين برتبين بغلاضية بالرائحة متفخطة بمتفخطة من الليل الزوجة أو سلمة في موسيقى لأغاني بمسلسلات لأحلامه الخالعة لا إنما السلام الإنسان طعام الضد كما يتبليس أن يتشغل في التزم تزم في كلمة حوش الغيبة من النماء بري الحمد لله أبي الزرين كان الصارة ما يقول لا لا غير في الأيام مش أنا أقصد هذا عندما لكن بخصوص هنا لا خير الكلام الحمد لله للتفاحة للبكارة للتألام للتألام علم القرآن والقصاد السنة بكرة بس هذا كانت عنا أي قصة حياتية سرت بكرة ما صار كذي الحمد لله لا بيد الخير بدي حتى زمك زوال الحمد كل أحد جد كل التقطعون ليش هذا من هذا بدي يعني حتى ما يجي زمان تفت شو الجزاء بالدفع يعني كل خير لا غرض ذاتي الأساس العلمية الحج كذا يكون بفيد المقصد وقد يرتدي ولم يكن يبدأ يكتب يسلك في احتقانة ويتخلق في أخلاق سلسل لأنه لم يكن من الله غادي يسعم الله غادي يسعم الله غادي يسعم الله غادي يا غادي بحين تكون من من الأخلاق درس من قدام من قصره اقسم في لغة من الدرس من الأخلاق ما سمي ربك الله تعالى ها؟ لا خلق الحج ها؟ فمن فمن؟ لا من اسمي الآن قبل الله من اسمي من الله سأتبقى الحج أخير المعلومات فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا غدال في الحج ومن هذا المقصد الحج لا رفث ولا فسوق ولا غدال طبق زين في الصبر طبق زين في الحلم طبق زين في العفو طبق زين في الخلق وفي السن من يزيد واحد جركي الحجاب إذا حمس الزاد أبا الزاد يكون في الله الزاد إن شغل جريال لا بد من سنة الطبق الصبر الطبق الخلق الطبق الحلم والعبادة عادي يزيد هنا في الجنة أما إن كان ارتفاق لنا من كذلك ونهم يزيد في العذاب من المقصد الحمد لله لكن اسمين من ربع في المكان سوا أن تطهر للإنسان الزين فيتطهر للإنسان فيتطهر القلب منه كذلك الزكاة تزكى من المقصد طهارة طهارة النفس من غلب روحة البخل الشح من حبا جنك ها سيتم ربك الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها تدخل عليهم إنك لا راتب سكن الله من المقصد الزكاة الصدقة عموما أنه من ثمرة تطهر نفسي ثمرة تطهر قلبك من الخشوع يبوخل مش السنة جميل في تتشحها ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا تتعى على ذلك جميع إذا جاء في الإسلام إذا جاء الشعائر العظمى شعائر إذا الإسلام كل نبي أطلع ربط القضية كذلك جميع الأول من جميع النوارين يسين ربي يسين ربي تبارك وتعالى إلا يسين من جزاك لهم يسين من جزاك لهم أهل مقسم الجيس ويقطع عرق ويس كنيسة من الصفات هاري الصفات حتى ما اعتمد السنة سنة الفتاة من جهود من مقسم يقطع عرق ها؟ طهارة خيط هاري الصفات يوجد طهارة من جهود من مقسم ها؟ طهارة طهارة حسية معنوية من يشتغل في عدد او الحديث من الفاصلين ان يمكن يغطي الزرز يستخدم في الدنب بكل اقتلار يستخدم في الدنب يستخدم في الدنب من يلقطعال الانسان الحمد لله من السوف الاقتعال ذاتي فالاقتعال من السوف كيف يقطع يمشي الى السلع كذلك يغفر كذلك بكم البيت على القطع لقراءة القرآن صلة الأرحام بغل والجين احسن من الناس كل ما بالمقسم يقوم بسجنه يلي يتم يتقدم مقسم فريق يكون مقسم يتقدم مثل الطوابيع يتقدم مثل قبل النصحار يتقدم مثل الصبرة يتقدم مثل الإحسان يتقدم مثل الحلم يتقدم مثل العافية يتقدم مثل الصيحار يتقدم مثل العذاب المسائل ماذا بلد يتجيزها الإنسان في الإنسان لا يتقدم مثل ربي في مسائل العلاب من جنزة الأمر العلابة إذا لم نقصدها العيدة لطولة عظمى ورقة ليلاتي غدا يوم السبت أو غدا يوم الغارة من الشبع غدا يوم طمرة من كلبة والعيدة لا إذا تحكت العيدة لا أقدر نطلع المسائل باردين أو لم نسأل المثال سؤال أتي العيدة لا مش ويفتح قشرة القيمة يخفض بسرارة تجيني رسلت تكذبت ولا رسول تكركس ولا رسول تخلفت لا عديد أو لا يبكي السوق لا يوقتيش من غيري انت اترقت يغريش اترقت يغريش اترقت اترقت يغريش اترقت يغريش اترقت يغريش اترقت يغريش قبل اكي اكي فوق الفوت لما يتنسي عمينا يتعمل زينا في الرب يتطهرون لا يبقى إن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون لا يطهر من المنفي اللي يحسن من المنفي فان تغير بقدر قطعلا يريد مقوية لكل إلى مرض هذه بان تغير بقدر قطعلا هذا يعين بشان الحقيقة العبودية سبحانه وتعالى إنه يريد ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانه